قال كنت إذا أحدا سألني الزكاة أو الصدقة أشعر أن نارا تخرج من وجهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنح عني لا تحرقني نارا، تنح عني لا تحرقني نارا. اللهم أعط ممسكا سلفا. وإذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة دخلت عليها ويدها في كلها بهذا السلف، فجلست إلى عائشة رضوان الله عليها، فقالت عائشة: أخرجي يدك، لم لا تخرجيها؟ قالت: لا تسأليني يا أم المؤمنين. قالت: والله لأسألنك وبالله لتخبريني. إيش القصة؟ قالت: يا أم المؤمنين، كان لي أبوان أب وأم، وكان أبي لا يملك شيئا ولكنه يكثر الصدقة من الماء الجاري، هذا عندي. أما أمي فكانت غنية، وأكره شيئا إليها الزكاة والصدقة، ولم تتصدق في حياتها إلا بشيئين: ثوب خلف بارد، وقطعة لحم يعتبرها الدهن، خليط من شحم أحمر وأبيض. وقد منذ الليلة أو من ليلتين فرأيت في نومي أن القيامة قد قامت، وأن الناس في بلاء وقرب، ورأيت أبي على حوض من حياض الجنة يسقي ماء البارد، فكنت هذا الذي كان يحب أن يفعله في الدنيا. أما أمي أم المؤمنين فكانت تأتمر بالثوب الباري يستر عورتها فقط، وفي يدها قطعة اللحم تنحت منها وتصرخ: وعطشا وعطشا. فأخذت كأسا من الماء من حوض أبي وأشربتها إياه، وإذا صوت يناديني من فوق استيقظت عليه، سلت يمين من سقاها فقعدت ويدي على بابي عليه. أيها الإخوة المسلمون، حق الفقير في أعناقكم، وما جاع فقيرا إلا بتهمة غني، وما قصر المسلم في أداء حق الفقير إلا صدق الله تبارك وتعالى عليه من يأخذ كل شيء بيده، هذا يسلم دمه وعرضه. فعليكم أيها الإخوة أن تكونوا عند حكم ظن ربكم بكم، وأن تكونوا في هذا الشهر كأكثر ما يكون تهيئة روحيا وعلميا وإدراكيا، حتى تكونوا على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. واسمعوا معي إلى ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول: ثلاثة أول من يدخل النار يوم القيامة: أمير مطلق حاكما ظالم، ورجل ذو ثروة لم يخرج حق الله فيها، ورجل ذو ثروة لم يخرج حق الله تبارك وتعالى فيها، وفقير متباهٍ مختار فخور. أسأل الله عز وجل ولكم حسن الختام وحسن المنقلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وجدتنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أنت